الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا وياكم أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، مع سلسلة الفجر المباركة من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، مع سلسلة وحي الأجزاء، نعيش فيها مفاتيح القرآن ومفاتيح التدبر، ونحاول قدر المستطاع أن نكون مع قول الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وسنكون وإياكم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مع مفاتيح الجزء 15 والجزء 16 إن شاء الله تعالى. وهذان الجزءان فيهما 4 سور، والحقيقة أن كل سورة من هذه السور تحتاج لا أقول لجلسة بل لجلسات، وهذا هو القرآن، بحر لا شاطئ له، لكن نحاول أن نمر مرورا سريعا على كل سورة بإذن الله تعالى. السور التي سنمر عليها هي سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه إن شاء الله تعالى. أما السورة الأولى وهي سورة الإسراء، وكل هذه السور سور مكية. أما سورة الإسراء فتسمى بسورة بني إسرائيل، وهي أكثر سورة في القرآن بيّنت ووضحت حالة بني إسرائيل واليهود في آخر الزمن وعبر الأزمنة. والآيات الأولى فيها والصفحة الأولى فيها ويقوله جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحقيقة هذه من الآيات العظيمة التي تكلم فيها كثير من أهل التفسير، وهم على خلاف فيها. منهم من قال أن العلو الأول والثاني حصل ووقع، وكثير منهم يقول أن العلو الأول وقع والعلو الثاني هذا العلو الذي نراه الآن، وقد يصل، ونسأل الله السلامة، احتمال استطرد كثيرا عن المجلس، يعني كثير كنت أسمع لبعض العلماء حتى الآن يعني يقول نسأل الله السلامة أن العلو الثاني الآن في نحن في وسطه، وقد يمتد ليشمل الكثير من دول العالم، لكن بعد هذا العلو الله جل جلاله قال: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فكما أن الله جل جلاله بعث على اليهود عبادا له أولي بأس شديد فاستردوا المقدسات وانتقموا للمسلمين والمسلمات، كذلك سيبعث الله تعالى على اليهود، وهذا وعد الله ولن يخلف الله الميعاد. سيبعث الله جل جلاله عليهم عبادا له أولي بأس شديد. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكان هؤلاء وصفته هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك مجموعة من الأمة ستبقى على أمر الله، قائمة على دين الله، تكافح وتنافح وتدافع وتقاتل وتجاهد في سبيل الله بشتى أنواع الجهاد، بجهاد السيف والبنان وبجهاد الدعوة واللسان، في بيان أحكام الدين وفي إقامة الأمة على الدين. ومهما حصل في الأمة من ظروف قاسية سيبقون على ذلك، وهؤلاء الذين سيهلك الله جل جلاله على أيديهم اليهود الظالمين. ثم بين ربنا جل جلاله شيئا من الأحكام والوصايا وعلى رأسها الوصية بالوالدين وبرهما، وبين كيف ربنا جل جلاله في آخر الزمان سيفرق اليهود في البلاد، وسينزل عليهم عذابا من شتى الأنواع، ومنه أنه جل جلاله سيفرقهم بعدما اجتمعوا الآن في فلسطين وفي الديار المقدسة. ثم بين ربنا جل جلاله أنواعا عظيمة في سورة الكهف من الفتن التي تمر بالإنسان، وأخطر هذه الأنواع هي أربعة أنواع: النوع الأول وهو الفتنة في الدين، والنوع الثاني وهو فتنة الدنيا، والنوع الثاني وهو فتنة العلم، والنوع الرابع وهو فتنة المنصب. وجعل الله جل جلاله هذه الفتن الأربعة مفصلة بأمثلة عملية من خلال قصص في سورة الكهف، وجعل قراءة هذه السورة سنة كل جمعة، وجعلها نورا من الجمعة إلى الجمعة. الفتنة الأولى فتنة الدين في أي قصة؟ في قصة أصحاب الكهف. هؤلاء فتنوا في دينهم فاعتزلوا بيئة الفساد وذهبوا إلى الكهف، وكأن الله تعالى يقول لكل ملتزم: ستبتلى في دينك لعله من أقرب الناس إليك، فالزم بيئة الإيمان ولا تتركها، فهذا هو كهفك. والفتنة الثانية أي فتنة؟ فتنة المال. وكانت في أي قصة؟ في قصة صاحب الجنتين، وكيف أن الدنيا أغرته، وكيف أن الدنيا دفعته للحسد وللحقد وللظلم، وكيف هلك بهذا. والفتنة الثالثة هي فتنة العلم، وكيف أن موسى عليه السلام عندما سئل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، فأرشده الله جل جلاله إلى أعلم أهل الأرض وقال اذهب إليه وتعلم منه. وفيها بيان تفصيل آداب طالب العلم مع معلمه وشيخه، تفصيل القصة: إنك لن تستطيع معي صبر، إلى آخره. والفتنة الرابعة هي فتنة الملك، وكيف أن الملك يمكن أن تستخدمه لإقامة الحق والعدل كما فعل ذو القرنين، وكيف أن الملك قد يستخدم لظلم وبطش الناس، نسأل الله السلامة. ثم في ختام السورة بيّن ربنا جل جلاله أن المنجي من كل الفتن هو الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم الجزء 16 فيه خواتيم سورة الكهف وبداية سورة مريم. وسورة مريم من السور العجيبة العظيمة الرائعة في القرآن الكريم، وهي سورة مكية كذلك، افتتحها الله جل جلاله ببيان قدرته على الخلق بغير الأسباب، وعلى قدرته على الخلق بخلاف الأسباب. وأولها قصة زكريا عليه السلام، وكيف أن زكريا عليه السلام دعا ربه بالولد وكانت الأسباب معدومة، فالله تعالى رزقه بخلاف الأسباب. ومنها أنه بلغه الكبر، أنه بلغ الكبر، وأن امرأته وزوجته كانت عاقر، وأن الأدعية، وهذه من فوائد سورة مريم، وأن الأدعية التي تكون من أجل الدعوة إلى الله سريعة الاستجابة. وسمعت هذا من الدكتور نعمان أبو الليل حفظه الله من علماء الأردن، يقول: الطلبات الدعوية سريعة الاستجابة. لم يطلب زكريا عليه السلام الولد فقط من أجل الولد، يعني ما قال: يا ربي أنا كيف ما يكون عندي ولد، بدي ولد. لا، قال: يا ربي أنا أريد الولد من أجل الدين، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ليش بدك الولد زكريا؟ قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. ما الذي يرثه؟ الأنبياء لا يورث درهم ولا دينار، إنما يورث العلم، فهو يريد من يحمل بعده راية الدعوة إلى الله. فأعطاه الله جل جلاله ولدا، أول من سمي بيحيى كان ابن زكريا عليه السلام. ثم كذلك بين ربنا تعالى قصة مريم عليها السلام، وكيف أن الله تعالى رزقها الولد، وأن الله تعالى قادر على أن يخلق الولد من دون اجتماع مع رجل. طيب، اجتماع الرجل مع المرأة ما هو؟ أسباب. فربنا قد يخلق بالأسباب، وهذا ما يمشي عليه أغلب الناس، وقد يخلق ربنا بغير الأسباب، وقد يخلق ربنا بخلاف الأسباب، وهذا ما بينه في سورة مريم حتى يتمكن اليقين على الله جل جلاله. ثم بين وحدانيته، وأن الله تعالى لم يتخذ ولدا، وكيف أن هذا القول هو قول شديد، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة ببيان شيء من حالة الناس يوم القيامة، وفيها آية من أعظم الآيات، وهي قوله جل جلاله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم بين ختام السورة فقال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هو أعظم وأعلى أنواع الحب، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الود مع ربنا جل جلاله. ختاما بين ربنا تعالى في ختام الجزء 16 سورة طه، وكذلك هي من السور المكية وتسمى بسورة موسى لأنها من أكثر السور التي فصلت قصة موسى عليه السلام، وافتتحت ببيان سهولة ويسر القرآن، وأن الله تعالى لم ينزل القرآن على الأمة لكي تشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم بين بداية قصة موسى عليه السلام، وكيف أن الله تعالى أعطاه المعجزات، وكيف ذهب إلى الطور، وكيف أوحى الله جل جلاله إليه، وكيف أكرمه بالمعجزة، بمعجزة العصا وتحويلها إلى الثعبان، وبمعجزة اليد التي رأى فيها البياض والنور والضوء الشديد، وما هي مطالب الداعي إلى الله، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وفيها بيان أهمية الصاحب معك في طريق الدعوة إلى الله، وأن موسى عليه السلام مع أنه نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، مع ذلك طلب أن يكون معه رفيقا، فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم بين حوار موسى عليه السلام مع فرعون وكيف أيده الله جل جلاله بالمعجزات. ثم بين القصة التي حصلت بينه وبين أخيه هارون عندما ترك قومه، وكيف أضلهم السامري، وكيف عاد غضبان موسى عليه السلام إلى أخيه، وكيف قال له أخوه أني تركتهم حتى لا يختلفوا، فقال جل جلاله في بيان قصة هارون مع أخيه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. عندما جاء إليه موسى عليه السلام وأخذ برأسه يشده إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إيش المقصود من هذا؟ سيدنا هارون عليه السلام خوفا منه أن يتفرق الناس تركهم أن يعبدوا العجل حتى يرجع إليهم موسى عليه السلام. لذلك يستدل العلماء بهذه الكلمة بكلمات وفعل هارون عليه السلام أن الأمور التي تنشئ الخلاف تحت اسم الدين وتحت مسميات الدين هي أمور منبوذة. كيف اليوم الذي يأتي لمسائل هي تعتبر من فرعيات الفرعيات وينشئ عليها ولاء وبراء وينشئ عليها حبا وكرها وبغضا من أجل مسألة ليست أصلية ليست أساسية، مسألة فرعية اختلف فيها العلماء من مئات السنين، كمسألة المولد، وهلأ مثل اليوم آخر الشهر مسألة إخراج زكاة الفطر مال أم طعام، وكمسألة المسبحة ومسألة التسبيح ومسألة الذكر الجماعي، ومسائل فيها خلافات في الأمة، فيأتي لهذه المسائل التي تعتبر من الفرعيات ويقيم عليها ولاء وبراء ويقيم عليها حبا وبغضا ويفرق الأمة، نسأل الله جل جلاله السلامة. ثم ختمت هذه السورة ببيان حال أهل الله جل جلاله، فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفيها بيان توجيه القلوب إلى الله جل جلاله وإلى الآخرة وإلى حقارة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتمتعون بالقرآن الكريم ويتبركون بمعانيه، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.